تلا أشواق علي علي أنا في عنا خلتني أنسى القناة أنا وارسم على صفحة حياتي معاك لحظات المنى الزهر لكن علي مشمه البعيد لحي وسيد كل العمر Oh, it's my God, it's your love.